بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 28 من شهر شعبان من العام 42 بعد 400 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 23 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء. نعم، إنسان سبحان الله إذا حكم هواه انعم بصره وبصيرته، وإذا فكر بعقله كان أدق في معرفة ما يضره وما ينفعه. والإنسان إذا رأى الأمور بعين البصيرة فتح الله له، ولهذا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب، والقلوب هي البصيرة. سبحان الله العظيم، كلما كان الإنسان على علم وعلى بينة ويراعي الأوامر والنواهي ويعظم الشعائر يكون أكثر إدراكا لما ينفعه فيلزمه ولما يضره فيجتنبه. لهذا في سورة الأنعام، وأظن ابن القيم سيذكرها في قوله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. في بعض القراءات ولتستبين سبيل على أنها فاعل، في بعضها سبيل مفعولية سبيل أنت. وقسم ابن القيم فيما أذكر الناس أربعة أقسام من هذه الآية، وقال: من الناس من يستبين سبيل المؤمنين لكنه يغفل فيؤتى من يعني غرة طيبة نفسه ومشاكله فيخدع، ومن الناس من يستبين سبيل المجرمين فقط كما يتبع يعني الواقع والسياسات فقط، ولكن لا يبني ذاك التتبع على منهج شرعي فهذا يضر. ومن الناس من لا يستبين لا هذا ولا ذاك، وهذا أشدهم خطر. وخيرهم من استبان سبيل المؤمنين فلزمه وفق الأدلة الشرعية ومنهج سلف الأمة، واستبان سبيل المشركين ف ذمه وحذره. ولعل من يقرأ كلام شيخ الإسلام في تعظيم السنن والشعائر والتوحيد وابن القيم وأئمة العلم، ويقرأ في المقابل كلاما في التحذير ممن تنكب الصراط المستقيم، يجزم بأن هؤلاء الفحول قد تبينوا سبيل المؤمنين فلزموه، وتبينوا سبيل المجرمين فاجتنبوا. ولهذا من لطائف ردود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن كتب له كاتب يسأله عن سؤال ثم قال في معنى يعني لا علمك الله مكروها، فانتقد الشيخ هذه العبارة في معنى الكلام، قال: الإنسان يتعلم المكروه يعرف المكروه حتى يجتنبه. نعم يا شيخ مجد. والشاعر يقول، الشاعر وحذيفة يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ما سأل عبثا أو تكثرا أو فضولا، لكن خشية الوقوع. ولهذا يقول الناظم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن يعرف الشر من الخير يقع فيه. والعرب تقول: ليس الفقيه النبيه من يعرف الخير من الشر، ولكن من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وهذا ما في مقاصد الشريعة: دفع أدنى المفسدتين وأخذ أكبر مصلحتين. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نسب البيت يا ماجد؟ ما نسب عندي. أحسن الله إليك. أحد عندي أكاتم قائل البيت أنا اسمه الشافعي، أحد من الأخوان عنده. السلام عليكم. لدي في الهامش ذكر مزروع مزروع قال البيت لعبد الله بن معاوية في الكامل المبرد والأغاني وغيرهما. عبد الله بن معاوية نعم الكامل المبرد ومن بعد والأغاني الصهاني. أحد عنده حاشية أخرى يا أخوان؟ طيب بالنسبة للكامل المبرد الخلدون يقول الفائدة العلمية أخذنا عن مشايخنا أن أصول الأدب أربعة وما وغيرها فرع منها: الكامل المبرد والبيان والتبين الجاحظ والنوادر فيما أعرف لأبي علي القالي وأدب الكاتب مغتيب. وأما كتاب الأغاني الحقيقة الأصفهاني هذا كتاب يعني يقولون من ليس عنده الأغاني ليس بأديب، لكن في كتاب اقتنيته اسمه السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني، أعتقد فلان الأعظم، اقتنيته قديما وناقلت منه في كتاب تحت مجهر. يقول مكثت سنتين متتاليتين بأيامها ولياليها أفتش شعره وأخرج قمله، حتى يقول أن يتعجبون منه أنها يعني أموي وشيعي، وقد دس أو أورث كتابه أشياء يعني أخذت عليه ونقده هذا التأريخ. لكن هذا كتاب الأعظمي في مجلد ورقي فتبع الأمور أعتقد ما يتعلق بالطعون في الصحابة وما شكلها. نعم يا شيخ. شيخ أحسن الله إليك، أنا أذكر نقلت فائدة لأمهات اللغة والأدب قريبا مما ذكرت أحسن الله إليك. نعم. قالوا أربعة: الكامل لابن المبرد وأدب الكاتب ابن قتيبة والبيان والتبين للجاحظ والأمالي يبي علي القالي. أي نعم أمالي نعم قلت النوادر. أي نعم أحسن الله. طيب أنت البيان والتبين كما اتفقنا صحيح الجاحظ. نعم أين صاحب اللغة؟ لم يدخل أحسن الله إليك. نعم يا شيخ سمع لي. قال رحمه الله أحيانا عدم دخول صاحب اللغة مستريح ومستراح منه. الله مستعد. نعم. قال رحمه الله: تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا اقتباس من آية البقرة الأولى آية الأول، لأن الإيمان بالغيب هذا من أعظم أنواع الإيمان. كل إنسان يخشى الله بالسر كما في العلن، يؤمن بالمغيبات أن حقيقة لا يقينية لا شك ولا ريب فيها ولا ينتابه ريب فيها، هذه مقامات يختلف الناس فيها. ابن القيم ما زال في هذه العبارات، وسبحان الله العظيم طابع الأدبي غلب عليه. لعل أحد من يسمعني من أكارم يسعف أو يفيد يعني علاقة ابن القيم بالبلاغة والأدب، هل يعني شرح كتابا، هل أثنى على كتاب؟ في الغالب أن هذا النفس نادر في يعني نادر في عند المحدثين، نادر عند من تعمق في كتابه في الفرق كشيخ الإسلام. فابن القيم يبدو والعلم عند الله إن ما كان هذا الكلام من منقوله، إن لم يكن من منقول كان من منقوله، فيبدو أن له حظ أو أن له حظا، إما أنه شرح كتابا أو أنه اقتنى كتابا أو ما شاكل. فمن عثر على شيء كان يتعلق بالأدب المقيم فليفد. ولهم مني جائزة، لأن هذه من النوادر هذه. نعم. جزاك الله خير. قال رحمه الله: تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. شيخ ماجد عفوا، عد العبارة الطباع. قال رحمه الله: تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يقال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا على كل حال الأخلاق والآداء والطباع، قرأت في كتاب بحثا لطيفا حول هذه المسألة في طباع الناس واختلاف الطبائع، هل الطبائع مكتسبة أو جبلة وغريزة. فنقل عن قديم العهد، لكن يقول نقل أن هناك نظرية لسبينوزا، هذا أظن فيلسوف إما هندي أو هولندي، يقول إن الإنسان بطباعه وأخلاقه يخرج من رحم أمه كالظأن أو كالسبع، كالظأن وديع وكالسبع مفترس. وهذا القول طبعا منقوض، لأن من اختلفوا على أقوال ثلاثة: أنها مكتسبة، يعني وأنها كلها مكتسبة، أو كلها جبلية، والصواب فيها المكتسب وفيها الجبلي. أما الجبلي قول سلم لشجع عبد القيس: إن فيك الخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. الأشج واسمه المنذر بن عائد رضي الله تعالى في فطرة ذكاء، قال: يا رسول الله، يعني سأله، يعني معنى السؤال: اكتسبتهما أم جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وأما الاكتساب فالترغيب في عمل الخيرات، هذا في مفاعلة، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى، بذل، ومن يتصبر صبره الله، من يستغني يغنه الله، إنما علم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. كل هذه مفاعلة مع النفس المجاهدة، والذين جاهدوا فينا أن إيش تؤخذ بتهذيب النفس. ورد من الردود أيضا أنها الطباع تتغير والأخلاق، قالوا الحيوانات مفترسة، إذا ألفت أصبحت أليفة. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها، أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة. الله. فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد. وكلما أمرت لهم الحياة حلي لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا توفيق من رب العالمين. إذا ألهمك الله الرشد والصواب عرفت ما يضرك ما ينفعك. بعض الناس يدير أوقاته، وبعض الناس يتحسر على أوقات ذهبت. يذكر ابن الجوزي مرة في السوق وراء أهل السوق الوراقين والعوام والباعة يجلسون الساعات الطوال، فقال: وددت أني أشتري أوقاتهم. فالشخص الذي يعني سبحان الله العظيم يعرف ما وراء الحياة الدنيا أقرأ. قال رحمه الله: وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قاتمي، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم. إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. على كل حال اتكلم عن البصيرة وعداء ترك المعاصي والشعرى الكوكب والنعائم اعتقد من اسماء النجوم والكواكب. وبكل حال هذا الأسلوب الأدبي ابن القيم ما زلت أنا أتساءل هل هذا من مقوله أو من منقوله، ولعلكم تسعفون السائل بعلاقة ابن القيم بالأدب وهل هناك رسالة، لعل يرجع أحدكم إلى كلام بكر بوزيد عن ابن القيم والأدب في كلامه الناحية البلاغية والأدبية، حقيقة يعني تميز عجب فيه. طيب يا شيخ ماجد انتهى المبحث؟ نعم الفائدة انتهت حسن عليك. طيب الفائدة عند من اليوم؟ اليوم قبل الفائدة أحد عنده زيادة شيء؟ الدكتور الشمراني حل بيننا يا شيخ. هذا الشمراني دكتور عبد الرحمن تم طال عمرك. في قول الشافعي إذا اغتاب الإنسان آخر فالتحلل لا يكون إلا بإخباره. أنا لما قال أنك غايب قلت غيابه مستريح ومستراح منه فمن كان معذرة جزاك الله خير مستراح منه صح هذا من أدبك معك الله. طيب شيخ ماجد الفائدة على من؟ الشيخ سعد أبو خليل. طيب شيخ عبد الرحمن الشمراني صمت على عمرك. أنا ودي ابن القيم رأك الله هالناحية الأدبية والبلاغية اللي عندي. أنا سمعت الإخوان أنا أتمنى يا شيخ أتمنى ابن القيم وين استلم هذا من؟ هل له قراءة كتب الأدب؟ هل المشايخ هي أحد من أهل الأدب؟ هل شرح شيء من متون الأدب؟ وإن كان لك علاقة بالدكتور محمد الصامل السلمي لأن أخبرني أن له جهودا مع طلابه في إبراز البلاغة عند أهل السنة والجماعة. نعم البلاغة. نعم فلعلك تتصل به. أبشر أبشر وتقريه سلامي. وهذا السؤال مشكل صراحة أبشر لكن حتى نحتاج رعاك الله وأنا أعتبرها من نفاس الفوائد رعاك الله من جزاك الله خيرا. طيب أبشر. شيخ سعد جزاك الله خير. سعد وخليل سمح صلى الله عليه موجود شيخ سعد؟ إيه نعم الله عندك فائدة اليوم؟ إيه نعم سلم رعاك الله. الله يحسن إليك وللجميع الحاضرين. الفائدة اليوم من كتاب مدارج السالكين الإمام القيم رحمه الله، وكان يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا اشتدت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة. وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. جزاك الله خير. بالنسبة لمثل هذه الآثار إخوان ينبغي أن لا تؤخذ بأنها مسلمات، هي لا شك لطائف ونفائس قد تكون قضايا أعيان لأشخاص معينين، لكن المنهج أن يعمق تعظيم النص الشرعي والأوراد الشرعية في نفوس الناس. اللي ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية ذكر أيضا أشياء أخرى مثل ما ذكر أن الصنعاني أصابته علة فأحضر له كتاب قوت القلوب لأبي طالب مكي، وفيه من يعني توسع في الأمور المخافة للشريعة الكثير. يقول فعالجوني فقلت خذوا هذا الكتاب واطبخوا لي على ورقه حساء أو كذا مرقا، فشربته من التقرب فشفاني الله عز وجل، وغير كثير طبعا. لكن قصدي يعني أحيأت الآن أن أحدهم يقرأ يقول أجد بعد قراءة الفريضة الفاتحة 10 مرات راحة نفسية وتوقع للصلاة التي بعدها، يقال هذا العمل ليس مشروعا ولا ينبغي أن يحث الناس عليه حتى لا يعتقد الناس أنه من الشرع، وقد يزاحم ما ثبت من النصوص. لكن كاستئناس به أنه قد يكون في يؤثر في شخص دون آخر، ولهذا يحتج بعض مخالفين للسنة. وطبعا عندنا أيضا من الأولياء أصحاب الكرامات يجربوا أشياء ناجحة ثم يفتحون بابا لا يغلق. ولهذا من لطافة الفقه الشيخ عبد العزيز عجبني مرة لما ذكر حديثا من أذكار يقال عند الإفطار، قال يقال من عموم الدعاء لا أنه من السنة حتى لا يزحم السنة الصحيحة. طيب شيخ عبد الله شكرا لك سعد. ما الشيخ ما هي آيات السكينة التي أشار إليها؟ أنا أعتقد ما في ذكر سكينة من ربكم فيما يظهر لي، أو آيات الاطمئنان والطمأنينة. ذكر أحسن الله إليك أنها 6. تم. قول الله ذكر أحسن الله إليك. نعم. أنها 6. قال الله عز وجل وقال في سورة البقرة وقال له نبيهم إن آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. الثانية في سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والثالثة إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده. الرابعة قول الله تعالى في سورة الفتح والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والخامسة أيضا في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والسادسة أيضا في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ عبد العزيز. في عندي فائدة نحوية. من متكلم؟ عبد الرحمن الشمراني. سمع تفضل عنك. الأخ ماجد جزاه الله خيرا عند قراءته الأبيات الأربعة أول كلمة فيها نكرة وجرها وقد أحسن في ذلك، فالواو هذه التي في أول الأبيات تسمى واو ربا، ورب تدخل على الأسماء النكرة في مثل هذا الموضع، ورب من حروف الجر شبه الزائدة. والفرق بين الحرف الزائد وشبه الزائد والحرف الأصلي أن الحرف الأصلي له متعلق، أما الحروف الزائدة وشبه الزائدة فلا متعلق لها. جزاك الله خيرا أثابك الله يا شرفان. جزاك الله خير. نحتاج إلى هذه اللطائف. جزاك الله خير. طيب الشيخ عبد الله بن مسعود. أيوة نعم. قال الشيخ أبو يوسف بن محمد حفظه الله وغفر الله له ولوالديه ذكرى وعبرة. كان معنا في رمضان الماضي رجال ونساء صاموا وأفطروا وتسحروا حتى أتموا الشهر كله ثم تعبدوا معنا، فرحنا بتمام نعمة الصيام والقيام ثم فرحنا بالعيد، وفي شهرنا هذا فقدناهم فسألنا أين فلان، ما خبر فلانة، فكان الجواب منهم من يرقد في قبره ومنهم من يرقد على فراش المرض ونحن لا نزال في صحة وعافية، فرحم الله موتانا وشفى الله مرضانا وبارك في أحيائنا وجعلنا جميعا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم آمين. انتهى. الشيخ عبد الله بن مسعود يوثق الضعفاء وينقل عن الضعفاء ويدلس، فقال حدثنا أبو يوسف بن محمد ويقصد صاحبكم، فأنا كنت أتعجب من هذا أبو يوسف بن محمد، فجزاك الله خير يا شيخ عبد الله. الشيخ عبد الله عمل كما عمل الإمام مسلم في الصحيح الإمام مسلم في صحيحه النووي يقول بأن الشيخين البخاري قال البخاري قال عنه ابن حجر والنووي قال عنه ومسلم قال عنه النووي قال إن بأنه يختبر طلاب العلم الذين يقرؤون كتابه لإخراج ليجعل طالب العلم القارئ يتفطر. فمرة في سند واحد حديث واحد ساقه من طريق من أسانيد ثلاثة واللي تغير في السند فقط رجل واحد قال حدثنا كذا فلان عن أبي الضحى عن زيد، ثم السند الثاني حدثنا فلان عن مسلم عن زيد، السند الثالث حدثنا فلان عن ابن صبيح عن زيد. فالذي يقرأ هذا الإسناد هذا الحديث يظن أن له أسانيد ثلاثة، الأول من طريق أبي الضحى والثاني من طريق مسلم ليس الصحيح لا راوي مسلم والثالث عن طريق ابن صبيح. قال النووي والصحيح أنها أن الأسانيد الثلاثة هي إسناد واحد وأن أبا الضحى اسمه مسلم ابن صبيح. فالإمام مسلم فرق الكنية عن اسمه عن اسم أبيه ليختبر القراء من أهل العلم كتابه، هذا شيء. أيضا من باب أن العراقي ذكر في الألفية واستحسنوا في الأواخر إنشاد النوادر وكذا، أنهم يأتون في آخر الدرس بلطيفة، لما ذكر شيخ سعد آية السكينة السكينة تذكرت أن كلمة سكينة أن أحد الأفاضل حدثني قال كنت في الأمن العام وكنا في الحج في يوم عرفة لنا مركز ولنا يعني في الحج نتابع الحجاج ننظر كان في اعتداء خصومات، يقول فجاءتني مكالمة من أحد الجنود بأن هناك حاج في جبل عرفات يوم عرفة يحمل معه سكينا مسلولا، فقلت وهو كبير السن فقلت أنزلوه برفق هاتوا. فقلت دخل علي هذا الحاج وقد اشتعل رأسه شيبا ومعه ولد عمره تقريبا 12 سنة أو 15 سنة، يقول كلمت هذا الرجل المسن قلت يا والدي نحن في الحج وفي يوم عرفة والناس يبتهلون أفضل يوم طلت عليه الشمس، لماذا هذا السلاح معك؟ قال يا ولدي أنا أول سنة أحج وحرصت أن لا يفوتني شيء من الدين في الحج. فتعجبت فقال لي أنا لا أقرأ يا ولدي ولا أكتب، هذا ابني يقرأ علي منسك هذا وأنا أطبق كلامه. فكان مما ذكر ويذهب إلى عرفات وإن استطاع أن يصعد الجبل صعد الجبل ومعه سكينة أو عليه سكينة، قال لا عليه سكينة اطمئنان وهدوء إلى آخره رحمه الله إن كان حيا أو ميتا. أخيرا يا أخوان هذا آخر مجلس قبل رمضان، وكما قال قرأ الشيخ عبد الله كان معنا أناس صاموا وتسحروا وتعيدوا وكانوا يرقبون دخول الشهر في مثل هذه الأيام، وبالفعل فقدنا بعضهم، منهم من هو في قبر ومنهم من هو على فراش مرض، ونحن بحمد الله لا نزال نلبس ثوب الصحة والعافية. فالله نسأل أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يجعلنا وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمارهم. مما كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يقول في آخر الدرس إذا أراد السفر للطائف بإجازة يقول كلمتين لا أنساها من ضمن كلامه، يقول أيها الإخوة الأفاضل إذا توقف الدرس دائما عند آخر درس ما أنساها، لا أنسى كلمات الطيبات رحمه الله، يقول أيها الأفاضل إذا توقف الدرس فإن العلم لا يتوقف. فالعلم ليس موقوفا على درس أو على كتاب أو على يعني مجلس، العلم كما قال صلى الله عليه وسلم من هما لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، زود بالعلم يعني أو يعني كل الإنسان إذا انتهى الدرس وقف، لا نراجع جميعا. والمحدثون عندهم مجلس مدارسة ومذاكرة وتحديث، التحديث في حضور المعلم والمتعلمين، كلنا ذاك الرجل نتعلم. والمذاكرة أن يراجع الإنسان مع زيد، مع عمر، مع أهله، مع ولده، مع صاحبه، مع نفسه. والله نسأل أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، وأن يجمعنا على خير، وأن نسأل جل وعلا أن يكون اجتماعنا في الدنيا على خير حال، وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.